إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا قياما. اللفظ الأول هو هذا، ولكن اللفظ إنما جعل اللفظ الثاني هو بهذا اللفظ، ولكنه اللفظ في أوله إنما جعل الإمام ليصلى به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فإذا كان الإمام لا يجلس جلسة استراحة وهي سنة بلا شك، فعلى المهتدي أن يغلب الأمر على السنة. أمره إنما يرى الإمام ليصلى به فلا تختلفوا عليه. فمغالبة الإمام أخطر بكثير من اتباع السنة، بدليل آخر هذا الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. علما أن القيام كما هو معلوم لدى الجميع ركن من أركان الصلاة في الفريضة. في سبيل المحافظة على القاعدة التي حددها في أول الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أسقط ركن الخيام عن المقتدين الأصحاء لكي تظهر المرافقة الشرعية بين المقتدين وبين الإمام الجالس بغلظ. فأولى وأولى أن يؤمر الشارع بعدم مخالفة الإمام بما هو دون القيام كمثل جلسة الاستراحة. هذا إذا كان الإمام يرى عدم جلسة الاستراحة كبعض الأحناف مثلا وغيرهم ممن يرون أن الأحاديث التي جاءت في جلسة الاستراحة إنما كانت لعجز الرسول وحينما بدل في آخر حياته فصار بدنه ثقيلا فهو يحس أن يستيقظ. هذا حكاية، مش يعني أشبك لكم أنه أنا أتبنى هذا وإنما أحكيه عن غيره، وإنما قد قلت أنفا أنها سنة وأجبت لأنه إذا كان رسول عليه السلام أمر بمتابعة الإمام حتى لو ترك ركنا أركان الصلاة يعذره، فأولى وأولى أن يتابع فيما إذا ترك سنة من كل الصلاة بعذر أيضا. هذا المثال الذي ذكرته لكم آنفا عن الحلبية. أما إذا كان الإمام يضع شرعية هذه السنة أو هذه الجلسة ولكنه لا يهتم بها من باب لا مبالغة بصلاته، حينئذ لا يتابع عليها وإنما يحافظ على السنة وراء هذا المخالف لها، لأنه لا يفعل ذلك عن عقيدة أصاب فيها أو أخطأ، وإنما يفعل ذلك إهمالا وعدم مبالاة للسنة الصحيحة. وأرى أن تقرير المسألة يكون على النحو التالي: إذا كان المصلي يعتقد أن هذه الجلسة سنة، ثم تصور نفسه أنه صلى ورأى الإمام أبي حنيفة مثلا أو أبي يوسف أو محمد بن الحسن وغيره من أئمة الحنفية، وهؤلاء أئمة مجتهدون فلا يتركون السنة إلا لأنه ثبت عنده خلافها، فحينئذ نحن نتابعهم من باب تحقيق الأمر وترجيحه على مجرد فعل السنة التي فيها مخالفة للسنة. هذا جواب ما سألت. إن كان عندك إشكال هذا السؤال بلا سؤال ثاني فاتي، لا لا نمشي نشوف إيش هو الأمر. في كلام بعضهم إذا أراد أن يستشهد بآية يقول قالت الآية الكريمة كذا، أو تقول الآية كذا، أو تحدثنا الآية كذا، فما قولكم في هذا؟ لا شك أن هذه يعني بدعة ولأول مرة أسمع هذا التعبير. أنا ظننت أنك ستسأل عما نسمعه الكثير من المذيعين والخطباء ونحوهم أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا بآية قالوا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا خطأ. أو قالوا قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا خطأ، لأن كل من التعبيرين يوهم أن الله هكذا قال. ظننت أنك ستسألني هذا السؤال، وإذا بك تفجأني بسؤال ما سمعته إطلاقا. وجواب واضح جدا أنه ينبغي أن يقول قال الله جواب لسؤالك ولمعالجة ذات الخطأ الذي أشرت إليه. ينبغي أن يقول قال الله تعالى كذا وكذا. أما قالت الآية أو إيش عبارات أخرى ليست صريحة بأنها من كلام الله عز وجل، فهذا يخشى منه أن يكون إيحاء لعقيدة كتيمة في نفس هذا القائد. فالسنة معروفة عن الرسول وعن الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا بآية قالوا قال الله تعالى، وذكروا الآية دون استعاذة ودون أن يقال قالت الآية أو نحو ذلك. تفضل. ما هي نصيحتك لطالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع أن يرجح بين خلافات أهل العلم، بالذات إذا كان العلماء والمشايخ من العلماء الموثوقين في العقيدة والمشهورين باتباع السنة، إذا اختلفوا مثلا في تصحيح أو تضعيف حديث أو في فتوى معينة أو في مسائل تتعلق بصحة الدعوة ونهائها، فما هي نصيحتك لطالب العلم بحيث لا يقع في التقليد والتعصب واتباع الهوى، طالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع أن يرجح؟ نعم، هذه الحقيقة مشكلة وليست مشكلة العصر الحاضر. فمنذ القديم كان البعض هذا الخلاف معروفا حتى بين الصحابة، وإنما قلت بعض هذا الخلاف لأن العلم اتسعت دائرته من بعدهم، فلم يكن عندهم شيء اسمه علم المصطلح، ولم يكن عندهم شيء اسمه علم الجرى والتعديل. أما بعد انتشار الإسلام ودخول الوصائف في نقل الإسلام من طريق الرسول عليه السلام إلى من بعده، ذلك استلزم وجود بعض العلوم الشرعية. فلذلك اتسع ذلك الخلاف فعلا أكثر من ذي قبل، ولكن ما دام أن شيئا من هذا الخلاف ولنقل في المسائل الفقهية وفي فهم بعض نصوص الشريعة من الكتاب والسنة قد كان معروفا بين الصحابة ومن بعضهم، فيجب على عامة المسلمين في هذا الزمان أن يقتدوا بسلفهم الصالح، سواء من كان منهم من أهل العلم أو من بعضهم في الطبقة من طلاب العلم أو دونهم من عامة الناس. فنحن نعلم أن الصحابة اختلفوا في غير ما مثلا، ولكن لم يكن هناك شيء من القلقلة والبلبلة التي نشاهدها اليوم. لماذا؟ لأن الجمهور من هؤلاء الصحابة كانوا أتقياء لله عز وجل، لا يتعصبون للرجال وإنما يتعصبون للحق الذي بدا لهم. فمن المعلوم أن مسعود مثلا كان له بعض الآراء التي والاجتهادات التي تختلف مع اجتهادات عبد الله بن عمر وغيره، ومع ذلك فلم يكن لهذا الاختلاف أي أثر في ذاك المجتمع الإسلامي بما ذكرت آنفا من أنهم كانوا على تقوى من الله تبارك وتعالى، ولم يكن قد تسرب إليهم ما يسمى اليوم بالتعصب المذهبي أو التعصب للأشخاص دون الحق. اليوم يجب أن يعيد التاريخ نفسه، وهو أنه إذا رأى أحد عامة المسلمين بعض العلماء يختلف بعضهم مع بعض كما نفذت آنفا، هذا يصحح وهذا يضعف، أو هذا يحلم وذاك يحرم وهكذا، فعليه في هذه الحالة أن يعمل تحريا. من هذين العالمين اللذين اختلفا في مسألة فقهية مثلا، من هو الأعمل والأورع، ومن هو المتمكن في هذا العلم أكثر من غيره؟ فهنا اجتهاد المستفتي أو العامي ليس هو اجتهادا علميا يميز الحجة ويفضلها على الحجة الأخرى، وإنما اجتهاده في أن يميز إن هذا الإنسان مضى عليه كذا من السنين وهو يدرس العلم الشرعي، أما هذا فحدث صغير السن تخرج مثلا من الجامعة منذ أيام قريبة، وذلك يمكن يعلم ويخرج الدكاترة في ذلك العلم، فهذا مما يستطيعه كل مسلم مهما كانت سريته العلمية منحطة، فيستطيع أن يعرف هذا أقعد في علمه من ذاك أم لا. إضافة إلى ذلك شيء آخر بإمكانه أيضا أن يدركه إذا حرص على ذلك، وهو أن يرى أي رجلين أتقى لله تبارك وتعالى. وشيء ثالث ولعله الأخير، لو طلبنا أن العالمين الذين اختلفا في تلك المسألة الفقهية أو الحديثية والمقصود التقريب استويا في كل ما ذكرنا من الصفات، هناك يأتي شيء ثالث ولعله الأخير، وهو أن نفكر في أيهما تخصصه أقرب إلى ذلك التقليد، فمن كان أقرب إلى ذلك فهو الذي ينبغي الاعتماد عليه دون الآخر، وهكذا يقال في كل العلوم. ونحن نعلم بالتجربة أن المصاب بمرض في نفسه أو في ولده عليكم السلام أو في ولده فإنه لا يأخذه إلى أي طبيب، وإنما بعد أن يسأل أي طبيب أشهر وأعلم، أي طبيب متخصص بهذا المرض حتى يطمئن الشوك ويركب إليه، يذهب إليه ويعالج نفسه أو يعالج حبيبه. ولا شك أن علم الشريعة أهم من علم الخد والبدن، وعلى ذلك يجب على كل سائل أن يتحرى للمرجع الذي يريد أن يسأله، فإذا اختلفت الأقوال عليه وضع أمامه مثل هذا المثال إذا أمكنه، ومن لا يمكنه ذلك فحسبه أن يعمل بما يسر الله له. هذا ما عندي. الجواب يختلف الأمر، فهذا بلا شك هو مقيد، أما إذا كان عنده سوية من العلم أو العقل أو الفهم بحيث يستطيع أن يفهم أدلة المسلم فسمعها واطمأن إليها فهذا متبع. وحينما نقول نحن هذا مقلد فلا نعني أن التقليد حراما كما قد يتراه بعض الناس. نحن نحرم اتخاذ التقليد دينا بحيث يصبح التقليد عند المسلم كأنه هو المرجع الأساسي. وهذا مع الأسف ما يصلي به بعض المتعطلة أن نحن لسنا مكلفين أن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبنا علماؤنا وعلماؤنا أفهم وأعلم وأتقى وإلى آخره. نحن قد نقول هذا الكلام صحيح لكن ذلك لا يرضي عن كل مسلم أنه يجب عليه أن يفرض جهده ليكون كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكون الإنسان على بصيرة هذا أمر واجب على كل فرد. ما نلاحظ اختلاف هؤلاء الأفراد في القدرة على فهم المسائل بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. فمن لا يستطيع شيئا من ذلك فسأل العالم الذي يثق به وفي توضيح تبعيته فقد قام بما يجب عليه. لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا قام بواجبه. ولكن إذا كان عنده شيء من الثقافة فهو يستطيع أن يستوضح من الشيخ إذا اقتصر على الإجابة بأن يقول يجوز أو لا يجوز أو مثلا قوم أو كل أو مثلا ذلك. فيما إذا سأله ما الدليل على ذلك عنده استطاعة أن يفهم الدليل فهذا بلا شك يكون عند قوله تعالى على بصيرة المسلمين. هذا هو الذي عندي والله. في سؤال يا شيخ إذا تعرض الجرح والتعديل وكانت له الجرح ضعيفا فله شواهد ضعيفة هل يرتقي الجرح أم يرتقي التعديل؟ كيف يعني له شواهد؟ يعني أسباب أخرى تدل على ضعف جرح الأرضي ولكنها ضعيفة بنفس الصوت الأول هل بمجموعة ترتقي كل حديث أم يرتقي التعديل؟ هذا شيء لا أتصوره. هل عندك في ذلك صورة؟ يعني ذكر الراوي مجموعة أسباب ما أعيده. هل عندك صورة لهذه السؤال؟ يعني شروط الجرح في الراوي أن يكون في سبب لجرح الراوي. أي نعم. خاصة تعرض مع التعديل. أي نعم. إذا كان السبب ضعيف. أي نعم. ضعيف. عن كلام ما فيه رجل ضعيف. أي. أو الجارح ضعيف لما يلتقى في الشخص. أي نعم. هل السبب هذا يرتقي من الضعف؟ ونبحث له عن شواهد ترفعه. هل مثلا يشرح لي سؤالك انه قيل في احد الرواه انه مثلا مرجئ وقلنا ان الجرح للمذهب بالمخالف للمذهب ليس جرحا قادحا فهو جرح ضعيف. ثم قيل في هذا الراوي لأنه فيه شيء من الضعف لو تفرد بهذا النوع من الضعف لم يسقط حديثه وإنما يكون حديثه حسنا أو عند بعضهم قد يكون صحيحا لأن لا يخلو إنسان من شيء من الخطأ أو الضعف. لكن نفترض أن الكلام الذي قيل في حفظه يجعل حديثه في مرتبة الحسن فهو مجتمع جرحات كل منهما لا ينهض بإسقاط حديث الراوي. هل هو المثال الذي تزندل حوله بسؤالك؟ أقول لا يؤثر هذا لأن كل منهما في الجانب لا يؤثر في قضية الرجل. ويكون حديثه صحيح؟ يكون حديثه إن حسنة وصحيح كما قلنا أنت. طيب هنا السؤال يقول ما حكم بعض العطورات المشتملة على مادة الكحول؟ مادة الكحول كنا نقول سابقا فلا أزال، لكن سمعنا رأيا جديدا وهذا لا يدع على راويه، وهو أن هناك كحول سامة وليست ممكن استعمالها لاتخاذها كمادة مشكلة. بعد هذا إذا كان نوع من الكحول العصبي التي فيها الكحول ولا يمكن تحويل هذه الطيب، لا يمكن تحويلها بخلطها ببعض الأشياء بحيث تصبح مشكلة، فهي لم يجوز استعمالها لأن الكحول التي فيها ليست من الكحول التي يمكن أن تحول هذا السائل إلى مادة مشكلة. فإذا أيضا هذه مادة مشكلة إذا كان هذا صحيحا وكان كل الطيور المعروفة اليوم بالكولونيا ونحو ذلك، فحينئذ ما في يعني ما يمنع من استعمالها. أما إذا كانت الكحول من النوعية التي هي أصل الخمر، لأن الكحول هي كما جاء في بعض الأثار أن الخمر أم الخبائث، فالكحول في الخمر هي أم الخبائث، فإذا وجد هذا الأصل وهو أم الخبائث في شراب الماء فمعنى ذلك أن هذا يكون مشكلا قوي الإسكار. فإذا خلطت هذه الكولونيا مثلا ببعض الشوائب الأخرى وأمكن أن تؤثر على شاربها إذا كانت نسبة الكحول تجعل ذلك المشروب كثير ويسكر، فحكمه في الشراء معروف من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره وقليله حرارة. إذا كانت الآن الكحول التي توضع في هذه الروائح الطيبة التي ابتلى باستعمالها الناس كثيرا من النوع السام الذي لا يمكن تحويله مادة مشكلة جاهز، وإلا لم يجوز مع التفصيل السابق وهو أن تكون نسبة الكحول كثيرة بحيث يجعل هذا السائل بخلطه مع بعض المواد الأخرى من الماء أو الشراب مع الثمار إذا صار كذلك مشكلا، فالأفضل صحيح بين الخمر المشكلة وبين هذا الذي نسميه بالطين ونحو ذلك، لأن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات. هذا ما عندي. وهل من أحد من الأطباء الآن هنا أو من يعلم حقيقة الطيوب الموجودة الآن في السوق الصحيح ما يقال أن الكحول التي فيها هي لا يمكن أن تتحول إلى شراب يسكر؟ في قانون هنا؟ ليس البحث في هذا، الكحول التي فيها هي من النوع السام ولا من النوع اللي هو أم الخمر؟ لا أم الخمر، لكن إذا كان إذا غلت الكولونيا الحرارة غالية تقل النسبة، بس ما حدد النسبة تماما، لكن اللي أعتقد هذا اللي يخلدوه أن هناك قسمان، قسم يسكر وهو المعروف وقسم وقسم مسمم وفيه جيوش يسمونها جيوش طيارة يضيفونها ترصت على المملكة إضافة هذه الجيوت الطيارة إلى هذه المواد لدخول المملكة، لكن هذه الجيوت الطيارة مستعدة لأن تطير اسمها طيارة وتدعوذ بكحول مسكرة محرمة إذا صارت منها. هذا أولى من جواب هذا الكيميائي أولى من الأطباء، لأن الأطباء يستمدون منه. فالكحول الذي يستخدم في الخمر والذي يكسر هو الإيثانول، وغيره من الكحول الأخرى فهي سامة، سواء الإيثانول أو الكوكانول أو غيرها من الكحول الأخرى. أنت يخاف الأنسفين حديثك، هذا يمكن ترجمة هذه الاسمين الإيثانول إلى اسم عربي مثلا حتى يصح بالذهن أكثر، ولا هذا اسم عربي اصطلاحي لا يمكن ترجمته؟ هذا الخطر أيضا يستخدم في اللغة العربية، لم يترجم إلا هذا يعني اختبر عليه باللغة الأجنبية. نعم، طيب قد يترجم بالشكل الآتي: الفصول الإيثيلي أو الفصول الميثيلي، ولكن لفظ الإيثيلي والميثيلي لا يزال موجود، يعني وهي الكلمة من اللغة اللاتينية. الإيثانول هو الكحول الذي يسكر، وغيره سام يعني قاتل، يعتبر قاتل. الحقيقة لا أدري أنا بالضبط الكحول الذي يستخدم في الأسواق أكيد يعني هل هو من هذا أم هذا، ولكن يعني كما أحدث وأسمع بأن بعض الناس يشربون بعض الطيور من أجل السكر بدل الخمر المحرم. نعم، مما يدل على أنها قطعا من النوع الإيثيلي، لأنها لو كانت من النوع الآخر لكانت سامة هلكوا. أي نعم، لكانوا هلكوا، ولا يمنع ذلك بأن يكون النوع السام أيضا يستخدم في هذه الطيور. ما في جانب يعني يستعمل في هذه الطيور، والبحث كله هذا براجيك والبطي، والبعض الناس المرسلين بالإذنان يفعلون هذا، لكن نحن نريد أن نعالج هذا الأمر الواقع. هذه الطيور الموجودة في الأسواق منها الرخيص ومنها الغالي، وأنا أعلم أن بعض الأنواع منها يكتب نسبة الكحول فيها كبعض الأدوية أيضا يكتب فيها بالمئة مثلا 5 و10 من الكحول، لكن نحن نريد أن نعالج هذا الواقع، لأن هذه البيانات العلمية الدقيقة لا يفيدنا إلا إذا طبقناها على هذا النوع من الطيور الموجود والمتداول والمبيوع في الأسواق. فنحن نريد من ينبئنا عن هذا الواقع، أي نوع من الكحولين هو السام أم هو المسكن، لأنه وراء ذلك يختلف الحكم اختلافا جذريا. بعض الألمانيين هذه يكون مستعد مثل شيخنا هم يستعملون الاثنين، نوع مثل هذا السام المحللون في المختبرات الرسمية الحكومية أخبرونا أنهم يستعملون الاثنين، بعض الطيب هذا وبعض الطيب هذا، لكن الحكومة حتى لا يسكر اشترطت عليهم إضافة للذي يسكر زيوت طيارة، إذا أضيفت إليها أصبحت سامة، لكن مشكلة زيوت الطيارة إذا أضيفت لهذا المسكر هي تصبح سامة معقدة ما دامت هذه زيوت الطيارة موجودة فيها، فيأخذونها بعض الناس ويعرفون هذا السر فيفتحونها أو يعرضونها للنار أو شيء فتطير من هذه الزيوت فتصبح تعود إلى أصلها. أما الكحولات الأخرى المسكرة فتبقى مسكرة سواء أضيفت إليها زيوت طيارة أم لم يضيف إليها زيوت طيارة، لكن أي شيء يدخل إلى هذه المملكة يعرض على المختبرات فيفحصونها فتكون زيوت الطيارة وقتئذ جاهزة فيها وموجودة فلا تسكر بحيث أنها تفيد أنها سامة، ثم بعد تحولها من البقالات إلى المستودعات إلى كذا تتعرض إلى عملية التبخير ثم تصبح مسكرة. حدثني أحد الأشخاص في أسبانيا تغيب أخوها، كل الأشخاص الأسبانية تستطيع بسرعة بلوث مادة سامة ولا تجعل الكحول هذا صابي من المغرب، لكن بكثير من الأحيان بنورد أشياء مخصوص للمملكة خاصة جماعة الذكر هذه خالية من هذه المادة يعني أيوة. لكن رأيت بعض أنواع الطيور هذه مكتوب عليها الكحول الميثيلي يعني مفرح لنوع الكحول المستعمل فيها، فإذا كان النوع السام هذا يعني مفرح لك فيها، أما إذا كان مؤثرة لا غير معروف دائما يريبك إذا ما لا يريبك، وفي الطيور الزيتية مخرج من هذه الطيور التي فيها الكحول فيها الكحول هذا هو المخرج، يعني الإنسان يعتني الطيب الزيتي وهذا موجود في فترة الأسواق، يكون بذلك يعني مخرج من أن يقع الإنسان في شبهة على الأقل. فنحن نسمع كما ذكر غير واحد أن كثيرا ما يستعملون يعني في كولونيا مكان المشروبات المحرمة التي لا تدخل المملكة والحمد لله. طيب لهذا الموضوع ليس محسن ما أشر كثير فقليل حرام. هذا الكثير يخضع للتجربة يعني تجربة يعني يعني العرس هو الذي يحدد مثل هذا مش السكر. لكن أحيانا عندنا ما في تأتي فيها مثل من هذه الكحول. يقول الأطباء إذا شربها على جرعات متفاوتة لا تسكر بحيث أن نسبة السكر في الدم لا تصل إلى النسبة التي تسكر. لكن إذا شربها دفعة واحدة وبكميات كبيرة جدا فهي تسكر. لكن قالوا هذا لا يمكن لأنها فوق طاقة الإنسان. يعني مثلا لا يمكن أن يشربها لا يمكن دفعة واحدة أقول لكن إن شربها أصابه ما أصابه من الكحول المشمومة. لا لا لا ما يحصل لا لا تحصل لكن لا لا لا يمكن في طاقة الإنسان يشرب في مثلا خلال نصف ساعة حتى يصل هذا المعيار في الدم لو فرضنا أنه 10% لا يمكن في هذه الساعة أن يشرب 50 لتر. الإنسان حدوده يشرب في ساعة 20 لتر فلا يمكن في هذه الساعة حتى تصل نسبة الإسكار في الدم إلى هذه الدرجة أن يشرب 20 لتر. فهل هذا يعتبر ما أكثر كثيره وقليل حرام؟ على ذمة الراوي ما يصدق عليه الحديث على ذمة الراوي. بالنسبة لاستدلال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بقوله فاجتنبوه قال حتى ولو لم تكن الخمر نجسة لكن يجب على المرء المسلم اجتنابها بالكلية في دليل قوله جل وعلا فاجتنبوه. والاجتناب هنا لا يشمل اجتناب الشرب فقط وإنما اجتناب الاستعمال بجميع أنواعه أيضا يدخل فيه. فبالتالي لا يجوز للمرء المسلم أن يشتري شيء مسكر حتى وإن كان بغير هدف الإسكار. هل هناك شيء في هذا الخلاف؟ هل هناك من يقول في خلاف يجب؟ أنا أسأل لا هناك من خلاف أتوقع هذا. لذلك أنا أقول اقتباس من قول ابن القيم رحمه الله لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. أنا أقول لا يجتمع خمر ودار مسلم لأننا نعلم من قول عليه السلام لأبي طلحة الأنصاري لما كان يتاجر بأموال اليتامى بإنفاق الخمر فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى رسول الله عليه السلام وقال عندي لقاح من الخمر أبيعها؟ قال لا بل أهرقها. قال أخللها؟ قال لا. فما أن الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الذي أموال الخمر ليست أمواله وإنما هي اليتامى أمره بإهراقها ولا أن يحولها إلى خمر إلى خمر. ولذلك فلا يجوز أن يكون في بيت المسلم شيء مسكر. ومن هنا أنا أقول لا يجوز لأطباء المسلمين اليوم أن يتعاطوا الكحول المعقمة والمطهرة إذا كانت على التفصيل السابق مسكرة. أما إذا كانت يعني سامة فهذا مفهوم بقى الجواب للمسألة. فاتخاذ الشيء اسمه خمر وإبقاؤه في الدار هذا لا يجوز الإسلامية إطلاقا. واستدلال الشيخ شنقيط رحمه الله في بابه ومثل هذا الحديث الذي ذكرناه والأحاديث التي تنص على أن أنه لما حرمت الخمر يعني أغلقت المول حتى سال طرق المدينة هذا يدل على أنه لا يجوز أن يبقى في بيت المسلم شيء اسمه خمر مهما قيل او تؤول ان والله نحن ما نشتري مثلا هذه الكحول لنحولها الى خمر او لنشربها. لكن اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمر في 10 وذكر اول ما ذكر منهم هو شربها وذكر في جملة من ذكر عاصرها ومحتصرها ورعيها وشهيها وإلى آخره. فكيف يمكن أن يقول في عيادك مسلم أو صبي صيدلية مسلم كيف يمكن أن يكون هناك كفول مشكلة دون أن يكون هناك من يعصره؟ يعني كل أمور مرتبطة بعضها في بعض. وأنا أعجب أن بعض الأدوية يعطى تنبيه أن هذه لا تباع لأنه فيها يعني مادة سامة جدا إلا بترخيص خاص مثلا من الطبيب المعروف. أما هذه المشكلات فاتباه شو عارف الإنسان لإسم إيه أنها كحول وهي مشكلة. ولذلك فما نقلته عن الشيخ رحمه الله وعن الصلاة ولا يرتاح في مثلي إلا من يفتده على بعض الأحكام الشرعية في بعض الأعذار. ولما كنا نتكلم مع بعض أخواننا الأطباء في دمشق كانوا يقولون مثلا يمكن أن يوجد مطهرات ومعقمات ليس فيها شيء من الكحول وما أدري شو اسمه هذا لونه أخضر شوية ديتول. ولذلك الأطباء المسلمين أن لا يقعوا في مخالفة الشرع وإنما أن يستبدلوا الخير بالذي هو أدنى على عكس ما رفض الله عز وجل اليهود الذين كثيرا. سؤال كبير الشيخ، هل يجوز أن نترحم على بعض من أخطأ في العقيدة كابن خجر والنور وغيره من أسئلة الحديث؟ فأنا قلت من ذلك ليسوا كفار، ومن ذا ما شاء قط عمل له الحسنى فقط إلى الإبريل الذي يعنيه غضب. يعني أرجل أنا أعرفه شخصيا وقام بعمل جبار من أما قضيت أنه عنده شيء من الجراف عن السلفيين عن جهدين أخوانية يعني لا يجب إنسان منها إطلاقا، وهذا لا يخرج عن دائرة المسلمين. بل أنا أستغل التوجيه من خلال الأسئلة الحقيقة. من قام إلى تأديب لن يلف قلبه حين تموت القلوب. هذا الحديث ضعيف في تثبيت وريد المسلم، ولكن هل نقول أنه يقبل لأنه في الترغيب ولأن الأصل جواز قيام الليل بدون استثناء؟ من قام إلى تأديب لن يلف قلبه حين تموت القلوب. هذا يجوز محمد ميلة فول السعيد. هذا الحديث ضعيف في تثبيت وريد المسلم، ولكن هل نقول أنه يقبل لأنه في الترغيب ولأن الأصل جواز قيام الليل؟ هذا السؤال له لحظة مطولة تكلمنا عليه كثيرا في مناسبات عديدة في هذه البلاد. هذا الحديث من أسوأ الأحاديث الضعيفة التي تؤكد لنا القاعدة الصحيحة التي نتبناها، وهي أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. والأدلة على ذلك كثيرة، ولكني أقتصر الآن على شيء واحد يبين تناقض هذه الجملة وتناقض أولها مع آخرها وآخرها مع أولها. لأننا حين نقول يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، إن كان المقصود يثبت في هذا الحديث فضاء الأعمال هذا خلاف ما أجمع عليه علماء المسلمين، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام التيمية في مجموعة التفسير. أما الحديث الضعيف لا يثبت فيه حكم شرعي أثناء الاستحقاق، وهذا معنى يؤمن بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال أي العمل الفاضل فقد درجاته أن يكون مستحقا. فإذا كان مقصود بهذه الجملة يؤمن بالحديث الضعيف وفضائل الأعمال، أي يثبت بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. هذا خلاف ما ذكرنا آنفا ومخالف الإجماع. وإذا كان المقصود غير هذا وهو المتبادل وهو الذي يرجعه الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إذا كان حديث من هذا النوع يمكن أن يقال يعمل به فضائل الأعمال، أي أن يكون صد الأعمال ثبت بغير الحديث الضعيف. وكل عبادة شرعية فلا شك أن لها فضيلة، وإن كنا نحن نعرف فضيلتها بصورة إجمالية، أي كونها عبادة فلا شك أن الله عز وجل يجيب القائم بها ويجيبها أجرا كبيرا. فإذا كان فضل عبادة ما قد ثبت بغير هذا الحديث فحينئذ لا يكون العمل بهذا الحديث، وإنما يكون بما ثبت به شرعية تلك العبادة. لكن قد تكون العبادة جاءت شرعيتها بحديث ثابت لكن ليس لهذا الحديث بيان فضيلة خاصة لذلك العمل. فما هو الشأن في هذا الحديث؟ إيش فضيلة من أحيا يوم العيد قال لم يمت قلبه يوم الخميس الخلود؟ هنا ينبغي أن نفترض أن السنة العملية جرت على إحياء ليلة العيد فقط، عندنا السنة العملية، وإذا ثبت ذلك فمعناها أنها مشروعة. جاء هذا الحديث ممكن في هذه الحالة أن نقول يعمل به لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضيلة هذا العمل؟ ليس من هذا الحديث، وإنما عرفنا مثلا من حديث آخر. لكن الواقع هنا، وهذا من أخطار الأحاديث الضعيفة، أنها تجعل الأحاديث الضعيفة أدلة، كما لو كانت أحاديث صحيحة يثبت بها أعمال لم تكن ثابتة شرعيتها بغير هذه الأحاديث الضعيفة. وهذا هو الحديث المثال بين أيدينا، لم يكن من هدي الرسول عليه السلام أن يحيي ليلة العيد، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأتى بذلك جمع ذلك الجمع المعروف جمع التأخير ثم انبذل ما أحيا ليلة العيد. فكيف نقول الآن أن أحيا ليلة العيد سبيلة وليس عندنا إلا هذا الحديث الضعيف؟ إذا لا يعمل بالحديث الضعيف ويعمل بالحديث الضعيف، يمكن رافع من جملة هذه على وجهين، لا يعمل بالحديث الضعيف في صفاء الأعمال إذا كان المقصود به تشريع أن أحمل بما بالحديث الضعيف فلا يعمل بالحديث الضعيف بنوع الأعمال. أما إذا كان صد الأعمال ثابت ثابت غير هذا الحديث فيرجى أن يكون هذا الحديث الذي فيه بيان فضيلة خاصة أن يكون عند الله عز وجل أمر كذلك، لكن ما ترتب عليه لا تشريع ما لم يكن شرعا ولا عقيدة يجوز أن نبني على حديث ضعيف. فإذا وجود هذا الحديث من الناحية العملية وعدم وجوده كذلك. وأنا أضرب على هذا مثالا فيما تتحدث في هذا الموضوع. ثبت في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس حتى ثلاث حيوان من الكرام عاده إلى القبر. جاء في حديث رأي أنه في الحسرة الأولى قال منها خلقناكم في الثانية ولا فيها نعيدكم ومن الثالثة ومنها أن نخليكم ثالثا أخرى. قال بعض العلماء الأصابعين يعني كلاما هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعمل بالحديث الضعيف في طلاع الأعمال. انظروا الآن هذا معناه أثبتنا كيفية معينة في حسب هذه الحكايات الثلاث بتقسيم الآية الكريمة إلى ثلاث أقسام. كل كلمة